الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونبرأ من الحول والقوة إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده ونصح لعباده وعبد الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه مر على قاص أي واعظ، القاص في لغة الصحابة هو الواعظ ليعظ الناس، يقرأ القرآن ثم يسأل المال، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فليسأل اللهبي، فإنه سيجيء أقوام يقرأونه ويسأل به الناس، اللي يقرأ القرآن يطلب أجره من الله تعالى، رهم من بعد سيجي أقوام يقرأ القرآن ويطلبون به الأجر من عند الناس، فإياكم وإياهم احذروهم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن وسألوا الله به، تعلموا القرآن وتعلموه وتعلموا ألفاظ القرآن وحدها، تعلموا ألفاظ القرآن ومعاني القرآن والعمل بالقرآن والدعوة للقرآن، في القرآن لأجل حصول النتيجة الطيبة له أربعة شروط: الأول أن يقرأه القارئ كما قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بالتجويد بينطق كما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني أن يعرف معناه. الثالث أن يعمل به. الرابع أن يدعو الناس إليه إلى ذلك. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما كنا نتجاوز 10 آيات نأخذها من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتعلم معناهن والعمل بهن. يقول عبد الله بن مسعود ما كنا شي نفوت 10 آيات نتعلمها من النبي عليه الصلاة والسلام حتى نعرف معناها والعمل بها، عاد نزيد 10 أخرى. وقال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله ما كنا نتجاوز 10 آيات نأخذها من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حتى نتعلم معناها والعمل بهن. ما كنا شي نفوت 10 آيات نأخذها من أصحاب النبي إلا إذا عرفنا معناها والعمل بها. إذن فهذا الطريق هو الذي يجب على نسلكه، طريق الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فلا يجوز لنا أن نقرأ القرآن هكذا ألفاظه بلا تدبر ولا معنى ولا فهم ولا عمل، ونزيد عاد عليه نأخذ عليه الأجرة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن وسألوا الله به قبل أن يأتي قوم يتعلمونه يبتغون به الدنيا يطلبون به المال أو الجاه. ثم زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا فقال والقرآن يقرأه 3 نفر 3 أنواع من الناس: رجل يباهي به يفتخر به، هذا ما يريد أكل ما يريد مال ما يريد أجرة، يريد الفخر، فخر على الناس بأنه أنا قارئ القرآن أنا مجود. ورجل يستأكل به، رجل يبغي به الأكل، ما بغاش الفخر، بغى الأكل. وهذان كلهما خاسر. ورجل يقرأه لله، هذا هو الرابع. وقال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب من تأكل بالقرآن أو فخر به أو رايا به. هذا الباب يقول البخاري رحمه الله، راح أذكر فيه ما جاء في الوعيد على من أكل بالقرآن ولا فخر على الناس به ولا قال هللية والسمعة حتى يمدحوه الناس. ماشي غير فقط أكل المال، كذلك الفخر، كذلك القراءة باش يمدحوا الناس، يقول الله الله الله ما شاء الله ما أحسن هذا الشيء، هذا أيضا يدخل في هذا الوعيد. ثم أخرج بسنده إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني لا ينتفعون به، يبقى في حلوقهم ولا يصل إلى قلوبهم. هذا القرآن أصوات فقط، ما يهتدون به ولا ينتفعون به. يمرقون من الإسلام كما يمرق سهم رمية، يخرجوا من الإسلام ولا يرجعون إليه، مثل ما يخرج السهم من القوس. فهذا وعيد شديد، وهذا في صحيح البخاري. وعن عبد الرحمن بن شبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ولا تجفوا عنه. اقرأوا القرآن، وإذا الله تكرم عليكم وحفظتم ألفاظ القرآن المجودة لا تتركوا ينسى، تجفوه وما تكروش وما تلوش، لا تلون حتى ينسى لكم، لا تجفوا عنه ولا تغلو فيه، لا تغلو في قراءته. تقرونه بالألحان كألحان أم كلثوم، وتبقوا الناس يصفقوا لكم ويصيحوا عليكم من هنا ومن هنا، هذا غلو في ألفاظه ولا في معناه. ما هو الغلو في معناه؟ مثلا ناظرت مجتهد الشيعة عبد المحسن الكاظمي في المحمرات، في البلد اللي يسمونها إيران في هذا الزمن، فقال لي، احتج علي، قال: الله تعالى يقول: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. من هو الإمام؟ هو القرآن. قال: لا، هو علي بن أبي طالب. وطالت المناظرة بيني وبينه، موجود في كتبي أنا. فقالوا: هل يسمى القرآن إمام؟ قلت: نعم. قال الله تعالى: من قبله كتاب موسى إمام ورحمة. فليس هو علي بن أبي طالب، هو القرآن. هذا غلو في المعنى وتحريف للمعنى لكتاب الله تعالى. فالواجب على من يقرأ القرآن إذا أراد يسعده الله به أن يحافظ على الشروط المتقدمة. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن وابتغوا به ما عند الله. طلبوا أجركم عند الله، اشتغلوا بجهدكم وكدكم عيشوا، واتركوا قرآنكم لليل، تحل به الليل وتعلمونه لله وتعمل به في النهار، قبل أن يأتي قوم يقيمونها قامة القدح يتعجلونه ولا يتعجلونه. رواه مالك في الموطأ، وراه كذلك أحمد بن حنبل وأبو داود. ومعنى هذا الحديث: أقرأ القرآن وطلبوا أجركم من الله تعالى. أراه ماشي يجي ناس يقيمونه يدقون يقرأون قراءة تامة في غير ما يكون من إتقان القراءة، مثل هذا عبد الصمد الذي يقرأ القرآن في الإذاعة. هذا أنا رأيته حليق اللحية ولا شعر في وجهه، وهو في المسجد النبوي الناس يريدون يسلمون عليه وهو يضربهم بيده ويهرب منهم ولا يبغي يسلم أبدا. هذه يتقن اللفظ ولكنه يقرأه ويتفخر به ويقرأه لغير الله تعالى وللدراهم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وأجرنا جميعا من عذاب المهين. وأستغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين. استغفروا إنه الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وصل اللهم على عبدك ورسولك المرتضى وعلى آله أهل الصفاء والوفاء خصوصا خلفاء الراشدين المهديين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى آل بيت نبيك الأكرمين وسلم تسليما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يدعى للحساب ثلاثة، ثلاث أصناف من الناس أول من يحاسب. أولهم رجل آتاه الله العلم وعلمه القرآن. أول من يدعى الحساب أصحاب العلم والقرآن. فيقول الله تعالى لأحدهم ألم أوتك العلم ليحرم من كثير من الناس، ألم أعلمك القرآن وحرم من كثير من الناس، فماذا صنعت فيه؟ هل شكرت هذه النعمة التي خصتك بها من دون جمع من كثير من الناس؟ فيقول يا ربي أقرأت القرآن لوجهك وعلمت العلم لوجهك. فيقول الله تعالى كذبت، وتقول الملائكة كذبت، وإنما فعلت ذلك ليقال هو قارئ، اذهبوا به للنار. فتسحبه الملائكة على وجهه إلى جهنم باللغة العامية. أول الأصناف الخلائق اللي يحاسبهم الله تعالى أهل العلم والقرآن، العلماء المقرن القرآن. يقول الله لواحد منهم ما أعطيتك العلم وحرمت منه كثير من الناس، ما أعطيتك القرآن وحرمت كثير من الناس. قل بلى يا ربي. إيوه ما هي الشكر اللي شكرت به؟ قال يا ربي علمت العلم لوجهك أنا ما أخذت عليه فلوس، وقرأت القرآن قرأت ناس القرآن لوجهك ما أخذت عليه فلوس. الله تعالى كذب، يقول كذب. الملائكة اللي معاه اللي معاني يقول كذب، ولكنك ما أخذت فلوس صحيح، لكن علمته ليقال هو قارئ، يمدحك الناس عليه وعالم. إذن أصحابه إلى النار، ذهبوا جروا على وجهه إلى الجنة. هذا أول من يدعى الحساب. والثاني رجل وسع الله عليه في المال، يدعوه ربه تعالى فيعرفه نعمه فيعترف بها. يقول ماذا صنعت فيها؟ يقول يا ربي ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت فيها، كل طرق لك أنفقت فيها، على اليتامى على الأرامل على الجهاد سبيل الله على طلبة العلم. فيقول الله تعالى كذب، وتقول الملك كذب، إنما فعلت ذلك ليقال هو جواد سخي يذهب به النار. وصح الملك تعالى في الجنة. والثالث رجل قاتل في سبيل الله حتى قتل، يدعو ربه سبحانه وتعالى يعرفه نعمه فيعترف بها. يقول ماذا صنعت فيها؟ يقول يا رب قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقول الله تعالى كذبت، وتقول الملائكة كذبت، وإنما فعلت ذلك ليقال هو الجريء الشجاع إذا به النار واسحب على وجهه النار. في القرآن لا، والعلم يجب أن يكون لله تعالى، علم الدين، علم الدين يكون لله تعالى فقط. واقتركت بعض الأحاديث هي خشية التطويل. وإن صلى الله تعالى فعلنا بما سمعناه وبما قرأناه ويوفقنا للعمل الصالح، كما نسأله أن يسدد ويوفق ملكنا الحسن الثاني ويبارك في جهوده ويوفقه للخير والإحياء سنة جده وشريعة جده المصطفى والعمل بها ويبارك في ولي عهده الأمير محمد وفي سائر أهل البيت ويجعلنا متابع لأسلافهم الطيبين الطاهرين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عبر إلا سترته، ولا دين إلا أديته، ولا مريض إلا شفيته، ولا مسلم إلا سرحته، ولا طالب حاجة من حاجات الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها بيسرك يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.